السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله أحل الزينة لعباده ومن الرزق الطيبات، وجعلها خالصة يوم القيامة للمؤمنين والمؤمنات. أحمده سبحانه وأشكره، وأهلله وأكبره، وأثني على نعمه وآلائه، وأستزيده من جزيل العطايا والهبات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر ما هل هلال وأبدر، والحمد لله ما صام صائم وأفطر، والحمد لله والله أكبر على ما سهل من طريق العبادة ويسر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان ربي وبحمده، هو أهل أن يعبد، وأهل أن يحمد، وأهل أن يشكر. أحمده حمدا لا منتهى لعدده، يجزل الثواب ويعظم الأجر. وفقنا لصيام شهرنا وله الحمد، رزقنا إتمامه وبلغنا عيد الفطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أجرى المقادير كما شاء، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فله الخلق وبيده الأمر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، نبي الثقلين وسيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم، صلى الله وسلم وبارك عليه ما حمد عبد ربه وهلل وكبر، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الأخيار الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما دائما متصلا، ما خرجوا يوم العيد مبتهجين، وما ذكروا بصيامهم أحوال البائسين، وواسوا بزكواتهم الفقراء والمساكين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالسعادة لمن تدبر، والسلامة لمن تفكر، والفوز لمن نظر وقدر. المناجاة نجاة، والصلاة صلة، فطوبى لمن تنبه من رقاده، ومن طلب النجاة أدام قرع الباب وحاسب نفسه ليوم معاده، يوم تطيش فيه الموازين وتنشر فيه الدواوين. والعيد فرحة وبهجة، فمن أحب أن يسامحه الناس فليسامحهم، ومن زاد حبه لنفسه ازداد كره الناس له. والإلفة دليل حسن الخلق، والنفرة علامة سوء الخلق. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر الأحبة، أعيادكم سعيدة وأيامكم مباركة، وتقبل الله منا ومنكم. والحديث حديث بهجة وفخر وأمل بإذن الله. فأمة الإسلام أمة قوية، عظيم شأنها، كثير عددها، واسعة ديارها، ذو كفاءة رجالها. ولئن كان الإسلام وأهله يتعرضون لهجمة منظمة واسعة، وليس الموقف حفظكم الله موقف تشك أو تباكي، وأنتم في أيام عيد سعيد بإذن الله وفضله، ولكنه حديث البهجة والسرور إن شاء الله. ففي شريف علمكم لا يرمى إلا مثمر الشجر، ومن رماك من خلفك فما ذلك إلا لأنك في المقدمة. أيها المسلمون، إن أمتكم أمة الإسلام تملك صبغة ربانية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، وتملك صيغة ذهبية تجمع بين وحدتها وتنوعها، إنها تملك صيغة التنوع والتعدد والتمايز في إطار الوحدة الإسلامية وفي رباط عروة الدين الوثقى التي لا انفصام لها. شعوب وقبائل تحت مظلة الأمة، واجتهادات ومذاهب في إطار وحدة الشريعة، ألسنة ولغات تحت رابطة الجامعة الإسلامية، قوميات ووطنيات في ظلال الانتماء إلى دين الإسلام، أقطار وأقاليم وديار في إطار تكامل دار الإسلام. اجتماع وانصهار تعيشه أمة الإسلام منذ 14 قرنا إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله في مختلف ألوانها وأجناسها في كل بقاع الأرض وأصقاعها. إن أممية الإسلام بتنوع شعوبه واتساع دياره هي الصيغة الحقيقية للوحدة والقوة، وهي طرق النجاة لجميع المسلمين بإذن الله. إنه الاعتصام بحبل الله جميعا، بل إن احتواء الثقافات وانصهارها والتقاء الحضارات لا صراعها خطة أنبتتها وأنتجتها عالمية الإسلام. لقد احتضن الإسلام في أمته جميع الحضارات التي قابلها، شرقية وغربية، آسيوية وأفريقية، عربية وفارسية، وتركية ورومية وهندية، وسائر الأجناس على امتداد العالم الحديث والقديم. وتراث المسلمين في كتبهم ومؤلفاتهم وما خلفوه من فنون العلم والمعرفة يتجلى فيه هذا الجامع لهذه الحضارات والثقافات المصبوغة بصبغة الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، معاشر الأحبة، تتأكد الصلات وتتوثق الوشائج وتتجلى الوحدة الإسلامية في أظهر معانيها تحت راية التوحيد وشعار الملة، العقيدة الجامعة المانعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحيا عليها المسلم ومن أجلها يعيش وعلى نهجها يسير وعليها يموت قول وعمل واعتقاد. تجمع المسلمين العناية بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قراءة وحفظا، تعلما وتعليما، وتدبرا وتعظيما، وعملا واعتقادا بوجوب عمل. يجتمعون على حب الحبيب السيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والانضواء تحت لوائه، والسير في ركابه، والتزام سيرته ومنهاجه. يجمعهم تقدير السلف الصالح من لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وتابعهم بإحسان من علماء الأمة وأئمتها المهديين وقادتها ورجالاتها. كلهم مجتمعون على أصول الديانة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالغيب والجنة والنار والبعث والجزاء. ثم أحكام العبادات الكبرى من الصلاة والزكاة والصيام والحج. ناهيكم بالأحكام الجماعية المشتركة من صلاة الجماعة وصيام شهر رمضان والاجتماع الأكبر في الحج، تؤدى كلها بطريقة واحدة لا اختلاف عليها سوى اختلاف التنوع والاختلاف السائغ. مجتمعون في العادات والسلوك والمآكل والمشارب والقصد إلى الطهارة والطيبات واستقدار النجاسات والمستخبثات، متحدون في مفهوم الخير والشر والأخلاق المحمود منها والمذموم من الحياء والعفة وغض البصر وإماطة الأذى عن الطريق وإغاثة الملهوف والإحسان إلى كل محتاج وحرمة الزنا والنفرة منه والخبر والغش والكذب والظلم والربا وأكل أموال الناس بالباطل، وأمثال ذلك كثير مما لا يقع تحت حصر من المطلوبات والمنهيات، كلها لدى جميع أهل الإسلام متفق عليها في ثقافة المسلمين وسلوكياتهم ومنهاج ملتهم. ثم هذه القبلة الواحدة والالتفاف حول البيت العتيق، التفاف للقلوب على الحق، والتقاء بالأرواح والأجساد في اليوم والليلة 5 مرات آناء الليل وأطراف النهار خلف إمام واحد، صفوفا متراصين منتظمين، وفي مهبط الوحي ومبعث الرسالة ومهو الأفئدة، وفي طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الإيمان يشهد المسلمون وحدتهم وحدتهم واجتماعهم ويشهدون منافع لهم في أمر الدين والدنيا. وحين تلقي نظرة على الحرمين الشريفين في موسم الحج وفي شهر رمضان وطوال أيام العام لترى الأحمر والأبيض والأسود والأصفر والرجل والمرأة والشيخ والشاب والشيخ والغني والفقير والحاكم والمحكوم والوجيه وغير الوجيه من كل أصقاع الدنيا يتجلى هذا المنظر المهيب الجميل الجليل. إنها الصورة العملية الحية الشاهدة المشاهدة لهذه الأمة الواحدة. كان ذلك قبل أن يشهد العالم المعاصر تقنياته واتصالاته ومواصلاته. أما اليوم فقد ازداد هذا المنظر جمالا وبهاء في نقل حي ومتابعة دقيقة، وزادت هذه التسهيلات والتوسعات والاستعدادات التي تقدمها دولة الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية بقيادتها الخادمة للحرمين الشريفين والراعية لأحوال المسلمين لتستوعب هذه الأمة العزيزة بكل أجناسها وشعوبها ومذاهبها حجا وعمرة وزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. ثم ناهيكم بإنسانية الإسلام التي قامت عليها الأخوة الإنسانية في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم القصد إلى الكرامة البشرية جمعاء في قوله عز شأنه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إن هذا وغيره كثير وكثير تبرز فيه معالم الوحدة لأهل الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وأعرافا وتضامنا وإلفة ومحبة وشفقة ورفقا، شواهد شامخة تسر المحبين وتشد أزر العاملين الصادقين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة الأحبة، ابتهجوا بعيدكم وافرحوا بأمتكم، فوحدة الأمة المسلمة والاعتصام بحبل الله والاجتماع على دينه وعدم التفرق فيه مما تعبدنا الله به وكلفنا بتحقيقه وحمايته والمحافظة عليه والعض عليه بالنواجذ. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أيها الأخوة، إن جمع كلمة المسلمين وحماية أعراضهم وصيانتها من ضرورات الدين، فيحرم فتكها والوقوع فيها وتشد الحرمة حين تكون في العلماء والولاة ومن عظم نفعه المسلمين. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام، فعليك أن تحفظ لسانك فلا تفلس في إهدار حسناتك في قرض أعراض الناس بمقراض لسانك. معاشر المسلمين، العصر عصر إعلام، وكم لهذا الإعلام من إيجابيات في التوعية والتثقيف وتوسيع الفهوم والمدارك والتبصير بالحقوق والشفافية في الرؤية والمحاسبة ورفع المظالم والانتصار للمظلوم والنقد الهادف البناء. ومع هذا الخير الكثير الوفير المذكور المشكور، فإن هناك سوء استخدام وغلطا في التوظيف مما يستدعي التذكير لطلبة العلم وحملة الفكر وأصحاب القلم والصورة ورجال الرأي والثقافة في تحري حسن استخدام نعمة الإعلام لجمع كلمة الأمة والدفاع عن حياضها والتنبيه على ما يكدر صفو وحدتها أو يبث بذور الفرقة والفتنة فيها. يجب اجتناب كلام الإثارة وعبارات التحريض والظنون مما يهز تماسك الأمة في كيانها أو في نسيجها الوطني والمجتمعي في ديار الإسلام أو في مجتمعات ذات نسيج ضعيف. لا تزيدها مثل هذه الإثارات إلا ضعفا واضطرابا في الفقه والتوجه، بل قد تتعدد عندها الولاءات فتحل فيها الفرقة وتحيق بها الهلكة، فتحل فيها الفرقة وتحيق بها الهلكة. يجب التوجيه والتركيز على ترسيخ مواطن الاتفاق والالتقاء وبناء الإجماعات الوطنية والعلمية في القضايا الكبار ذات التأثير على الأمة. حفظكم الله ورحمكم وجعل عيدكم مباركا. لا يجوز أن تكون ثوابت الأمة ومحكمات الملة عرضا مباحا يتخوض فيه المتخوضون بجهل أو بسوء قصد، طعنا وتسفيها وتشويها وتزييفا. يجب في سياسات رجال الإعلام كتابا وبرامج أن تكون وحدة الأمة المسلمة والحوار والتعايش فيما بينها على اختلاف مذاهبها ومكوناتها، يجب أن يكون ذلك كله مصلحة عليا وخطوطا حمراء وهدفا أساسا ونهجا ثابتا وخطة دائمة، مع التأكيد على أهمية شيوع ثقافة الحوار عن الأصل كافة في المجتمع وأوساط أهل العلم والفكر. إن من المخيف أن تشهد الأمة نزعات قد تورث النزاعات من الطائفية والمذهبية والقومية لتغير الخرائط والهويات وتفتح أبواب التشرذم والتناحر داخل دائرة الإسلام وداره أعراقا وقوميات تنسى تاريخها المشرق الوضاع في خدمة دين الله وثقافة الإسلام ولغة القرآن وحضارته، وكأنها تعود إلى جاهليتها الأولى. حذاري أن يذر قرن التشرذم القومي والتناحر الطائفي والتنازع المذهبي، وكأن رجالات أمتنا لا يرون الأمم من حولهم تتحد وتتحالف وتسعى لمد الروابط والجسور، وإن لم يكن بينها كما عندنا سابق تاريخ مجيد ودين عظيم مهيب. إن حالة التعصب حول القومية والمذهبية إرث استعماري ونزعة عنصرية للدول المستعمرة نفسها، وقد بدأت في التخلي عنها لظهور فسادها وضررها وتهديدها للمصالح الحقيقية للفرد والجماعة. معاشر الإخوة، إن هذه الأمة تملك الإمكانات الكبيرة والكثيرة والعوامل المؤثرة في وحدتها وقوتها، وإن من المتقرر بكل وضوح أن الأمة لا تستطيع إعزاز دينها والحفاظ على وحدتها ما لم تعز نفسها، ولا تكون قوية ما لم يتقوى أفرادها ويقوم عليها رجالها وولاتها وعلماؤها ومفكرها وإعلاميها. وبعد، فإن هذه الأمة ستبقى بإذن الله ورعايته وحفظه ما بقيت مخلصة لكتاب ربها ملتمسة رضوانه، ستبقى ما بقي فيها هذا القرآن العظيم وهي بقية ببقايا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها علما، عليها علماء عاملون ودعاة مخلصون ومفكرون نابهون وأقلام صادقة ينفون عنها تحريف الغالين واتحاد المبطلين ومسالك الجافين. الحق ثابت في صحائف الوحي محفوظ بسير العاملين المخلصين لا تخمد ناره ولا تنطفئ أنواره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله متواصلا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله ما أقيمت شعائر الدين، والله أكبر ما رفرفت بالعز رايات المؤمنين، والحمد لله ما لاح برق وأنور، والله أكبر ما انفلق صباح عيد وأسفر. أحمد الله سبحانه وأشكره وأهلله وأكبره وأتوب إليه وأستغفره. أفاض علينا من كرمه وخزائن جوده ما لا ينفد ولا يحصر، ومن علينا بأعياد ومناسبات تعود في صحة وأمان وتتكرر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الطاهر المطهر المعزر الموقر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أذهب عنهم الرجس وطهر، وأصحابه أخلصوا لدينهم وصدقوا نبيهم فكانوا خير الصحب ونعم المعشر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ما شمس أشرقت وسحاب أمطر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها المسلمون، أدام الله أفراحكم وأعاد عليكم هذا العيد بالخير واليمن والبركات والسعادة والعز والنصر لأمة الإسلام وصلاح المسلمين. الإسلام هو الصبغة الثابتة، وهو الرسالة العالمية. الجامع هو الإسلام، والعاصم هو التمسك بحبل الله وأخوة في الله واجتماع على كلمة الله، وحدة وأخوة واعتصام يذيب الفوارق ويكمع العصبيات وتتلاشى معه دعاوى الجاهلية. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم وقبل صيامكم وقيامكم. التهنئة الصادقة والبهجة الحقة لموسر يزرع البسمة على شفة محتاج، وشفوق يعطف على أرملة ويتيم، وصحيح يزور مريضا، وطليق يتفقد سجينا وأهله وأسيرا وعائلته. التهنئة لمن صام وقام وحفظ نفس وكف عن نوازع الهوى، يلبس الجديد ويشكر الحميد المجيد، يفرح ولا ينسيه الفرح، ويبتهج ولا تبطره النعمة. العيد اجتماع على التزاور والتسامح وتجديد أواصر المودة والقربى. العيد ساحة وسياحة لهدوء النفس تستروح فيها جمال ختام العبادة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أيها المسلم، حفظك الله، إن أحق من تمنحهم بهجتك وسرورك أهلك وأولادك، والداك وزوجك، ثم الأقرب فالأقرب. تعيش معهم في بهجة، وتبادلهم عبارات التهاني والمودة والوفاء والبر والاعتراف بالجميل. صلوا أرحامكم واجمعوا أسركم، قووا أواصر المحبة والإلفة فيما بينكم مع الأهل والإخوان والأصدقاء والجيران. عيد يغمر نفوس الصغار بالفرح والمرح، والكبار بالتواصل والذكر والشكر، والمحتاجين بالسعة واليسر، والأغنياء بالعطاء والبذل. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. معاشر الأحبة، لم يطل العيد حقه من استقبله بهمة فاترة وحس بارد ونظرة عابسة. من قال لك تعالى فلنتحاسب، فقل له تعالى فلنتسامح. ومن يد يد العدوان فمد له يد الدعاء. العيد يوم الناس جميعا في التسامح والتزاور، ويوم الأصدقاء لتجديد أواصر الحب والمودة. بشاشة تخالط القلوب، وانشراح يملأ الصدور. سر العيد فيما يغشى النفوس من رحمة وبر وابتهاج. يوم العيد يوم العيد تأنس بوالديك وتباسط أهلك وتقر عيناك بأبنائك وتهش لإخوانك وأحبابك. ألا فهنوا بعيدكم، والزموا حدود ربكم، وصوموا عن المحارم كل دهركم، تكن لكم أعياد في الأرض وأعياد في السماء. واعلموا أن من أعمال هذا اليوم إخراج زكاة الفطر، فأخرجوها رحمكم الله طيبة بها نفوسكم، ومقدارها صاع من طعام من غالب قوت البلد كالأرز والتمر والبر عن كل مسلم. وقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة. ومن مظاهر الإحسان بعد رمضان استدامة العبد على النهج المستقيم، ومداومة الطاعة وإتباع الحسنة الحسنة، فذلك دليل من على قبول الطاعات. وقد ندبكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بأن تتبعوا رمضان بست من شوال، فمن فعل ذلك فكأنما صام الدهر كله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد المصطفى ورسولكم الخليل المجتبى، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين